ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما تأسرني مرتبة الإحسان ويعمل فكري وعقلي فيها إعماله الشديد. ترى كيف وصل الصحابة إلى تلك المرتبة وكيف حازوا ذلك الفضل؟ إنها مرتبة يتنافس إليها المتنافسون ويسابق إليها المتسابقون، كيف لا وهي أعلى المراتب. فلما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن عبادتك لله جل وعلا تشمل حياتك كلها، استيقاظك ونومك، جلوسك وطعامك وشرابك، ذهابك إلى عملك وعودتك، ملاطفتك لزوجتك وولدك. أنت محتاج إلى الإحسان في كل شيء. وإذا مرت عيناك على آيات المصحف وتأملت هذا القرآن العظيم ووجدت أن ربك جل وعلا أخبر في أكثر من آية أن جزاء المحسنين يختلف عن غيرهم، إنا كذلك نجزي المحسنين، وأن معيته إنما تكون خاصة لهم، فقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن جوده وكرمه وعطاءه وتوفيقه وخروج الهم وزوال الكرب إنما يكون للمحسنين. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن هؤلاء الناس جميعا أدركوا قدر الإحسان وقيمته، أدركوا تلك المرتبة ومكانتها، فصاروا يسابقون إليها، يسعون، يبذلون، يجتهدون. وحري بالمؤمن الموحد الذي يريد الدار الآخرة وصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون شأنه كشأنهم، وأن يكون معاملته كمعاملتهم، وأن تكون عبادته كعبادتهم. إن من مراتب الإحسان الإحسان إلى النفس التي بين جنبيك. كيف تعيش لله جل وعلا وتمضي في طريقك إليه وأنت مقصر في حق نفسك، لا تأطرها على الحق ولا تحذرها من الباطل، لا تأخذ بزمامها وتمسك بمقودها، بل تتركها لشهواتها ولذاتها؟ إن هذا الشأن ليس بشأن المحسنين. وإن نفسا بين جنبي أحدنا هذا حالها، لا شك أنها أبعد ما تكون عن مراتب الإحسان. أما المحسنون فهم الذين يلزمون هذه النفس البشرية بطاعة الله جل وعلا. قال أهل العلم وإن من أعظم درجات الإحسان أن تلزم نفسك بما أمرها الله به. طيب يا شيخ، قد يكون في ذلك مشقة، قد أجد في ذلك عنة، قد أشعر بألم وضيق. ترى أولم يشعر بذلك الألم وبتلك المشقة أصحاب رسول الله؟ أولم يذوقوا ما ذقناه؟ أولم يشعروا بما نشعر به؟ أولم يحسوا بما نحس به؟ بلى وربي، لكن نفوسهم كانت تشتاق أن تصل إلى تلك المرتبة، مرتبة الإحسان العظمى. يدركون ما بعدها من النعيم ويعرفون ما وراءها من اليقين، ويحسون بأن خيرا عظيما كبيرا ينصب عليهم من الرب العليم بعد أن يصلوا إلى تلك المرتبة. لذلك يلزمون أنفسهم بطاعة الله جل وعلا. ومن أعجب ما مر علي أن تسمع قول أنس بن مالك وهو يقول إن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مستند على اثنين يا جماعة، حتى يقام في الصف، حتى يوقف في الصف. وبعضنا إذا جاءته نزلة برد امتنع عن صلاة الجمعة والجماعة، وبعضنا إذا أصيب بألم في عظامه امتنع عن الجمعة والجماعة، وبعضنا إذا أحس بحرارة الجو أو برودته عذر نفسه وأقعد نفسه في بيته. هذه مرتبة إحسان. وأنس يقول كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، وإنا لنعد من يتخلف عنها على عهد رسول الله لمنافقا معلوم النفاق. يا حسرتاه على أناس ما وصلوا إلى مرتبة الإحسان، وما ذاقوا نعيمها ولا حلاوتها. إذا كان هذا شأنهم في الفرائض فقل لي بالله عليك، حدثني عن شأنهم في النوافل، خبرني عن قيام الليل، خبرني عن صيام النهار، حدثني عن الذكر والاستغفار. أيهم يخلو بربه فتدمع عينه خشية لله؟ أيهم يخلو بنفسه فيجعل صدقة جارية توضع في يد مسكين أو فقير دون أن يعلم أحد؟ إن المسابقين إلى مرتبة الإحسان يعلمون أن وقودها وأن غذاءها وأن طاقتها إنما تنبع من نفس بشرية ألزمت بطاعة الله جل وعلا. فكرت يوما وأنا أقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، والبغايا أعاذكم الله يتنافسن فيما بينهن أيهن يجذبن الزبائن ويعرفن في البيوت، فتوضع الأعلام والسواري والرايات على المنازل. ما الذي دهى هذه المرأة التي اعتادت أن تشتهر وأن تحب شهرتها وأن يعرفها الناس؟ ما الذي دهاها في صحراء لا كاميرات تصوير ولا أقلام صحفيين ولا شاشات تنقل ولا إعلام يخبر؟ ما الذي حصل لها حتى يرق قلبها لبهيمة ليست كأي بهيمة؟ فليست من بهيمة الأنعام، بل هي من أراذل البهائم والحيوانات يسب الناس بعضهم بها إن غضب أحد من أحد. كلب تسقي كلبا، ما الذي دهى قلبها في تلك اللحظة حتى يرق ذلك القلب لبهيمة؟ إن فؤادها وصل إلى مرحلة من إدراك معنى الإحسان إلى غير البشر، لعل الله جل وعلا أن يرحمها ويرأف بها، ولم يكن ذلك في الحسبان، ولم يكن ذلك على الخاطر، ولم يكن ذلك في المقدور المقدر الذي تقدره تلك المرأة لنفسها. إنما كان أمر الله جل وعلا أن يطلع على بغي سقت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة. قولوا لي بالله عليكم، ونحن نسقي ذنوبنا ومعاصينا، ما فكرنا حتى أن نسقي طاعاتنا، ما فكرنا أن نسقي بهائمنا، أن نسقي البشر من أهلينا، أن نسقيهم ليس ماء، أن نسقيهم عطاء وحبا وألفة وودا وإحسانا. وإنما عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة بإحسانه وصدقه وأمانته. فما الذي دهى أحدنا اليوم وهو يريد أن يصل إلى مرتبة الإحسان ما عود نفسه أن يتجرد وأن يخلص كما صنعت بغي من بغايا بني إسرائيل؟ إنك أحوج ما تكون اليوم أن تعود هذه النفس البشرية أن تتجرد من كل علائق وعوائق الدنيا. يا أخي تجرد من مدح الناس، تجرد من ثناء زوجك وولدك، تجرد من ثناء جيرانك، تجرد حتى من نظر نفسك إلى نفسك. قال ابن القيم: وأعلى المراتب وأعلى مراتب العبودية أن يفنى الإنسان عن شهود نفسه إلى شهود ربه. أنت أصبحت لا ترى نفسك أصلا، أنت أصبحت لا ترى إلا ربك جل وعلا، تصنع كل أعمالك وأقوالك في مرضاته وابتغاء مرضاته. طيب، والمشقة التي أعانيها والألم الذي أحس به ووجع قدمي في القيام وظمأ حلقي في العطش في الصيام واشتداد درجات الحرارة في السير في طريق صدقة أو بر أو مساعدة مخلوق أو إصلاح بين الناس وطريق وعرة أمضي بها على قدمي أو على دابتي أو سيارتي من أجل حضور درس أو علم أو خطبة أو ندوة؟ إن هذا كله يدونه الله لك ويكتبه الله لك ويحصيه الله لك. لكن انسى هذا كله، لا تلتفت إليه حتى تصل إلى تلك المرتبة فلا يكون في نظرك غير ربك. وحينها والله يفتح الله لقلبك من أبواب النعيم ماذا يخطر على بال، وإنما وصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مرتبة الإحسان ووصل لها أصحابه بعد أن أفنوا نفوسهم فما شاهدوها ولا نظروا لها. يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتشقق قدميه، فيقول ابن مسعود: كنت أصلي معه حتى هممت بأمر سوء. قيل: ابن مسعود، ما الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدع رسول الله قائما، أن يكون شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شجة وبلية لا يرى إلا إقامة دينه، فإن جاء أمر الله وأمر رسوله لم يلتفت إلى ذلك أبدا. والعجب العجاب أن ينبت نابتا في مجتمعاتنا بين أهلنا أناس يريدون عبادة الله بدين جديد، ليس دينا يختلف عن دين الإسلام، إنما يريدون دين إسلام لكنه يريدونه سهلا طريا لذيذا. أعطونا دين إسلام في كورة وفي مشاهدات مسلسلات وأفلام وفي راحة وفي يسر وسهولة، لا تلزموننا بجمعة أو جماعة أو عبادات مفروضة نرى فيها مشقة على أنفسنا. قال لي أحد الشباب: يا شيخ، ما ينفعش أعيش وأنا بشجع الكورة وبتفرج على أفلام ومليش دعوة بالعقيدة والخلافات العقدية والصلاة على الكافر والترحم على غير المسلم ودخول الجنة والمشاكل الكبيرة، هذه خليها للعلماء، لكن أنا عايز أعيش كده. قلت: يا ابني، لو كانت الحياة بهذه اليسر والسهولة لعاشها أبو لهب وأبو جهل وعتاولة قريش، لكنهم يدركون معنى الإسلام، أن يكون الإسلام حاكما على نفوسهم، على أهليهم، على أولادهم، على ذرياتهم، هذا هو المعنى. تعال يا ولدي، تعال أخبرك عن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو الأنبياء. حرم من الولد حتى جاوز 80، جاوز 80، نعم، صار عمره نيفا 80 سنة، فرزق بإسماعيل، حتى إذا ما شب إسماعيل وبلغ معه السعي صار يمضي معه، يذهب إلى العمل، يبحث عن القوت والرزق. قل إنه مرت 10 سنوات أيضا، أي أنه جاوز 90، ويأتي ابتلاء الله واختباره أن يذبح ذلك الولد. يا رب، ما أقسى هذا الابتلاء وما أصعبه، لو جعلت الابتلاء يا رب في أن يزيح جبل عن مكانه لكان أهون على القلب، لكن أذبح ولدي يا رب؟ يا بني، نحن لا نطالبك أن تذبح أباك وأمك وأبنائك، اذبح شهواتك، اذبح هذه النفس وأقمها على دين الله جل وعلا، وربيها وعلمها كيف تأتمر بأمر الله ورسوله حتى وإن كان شاقا عليها، حتى وإن كان مؤلما لها. فما شعور أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يمسك السكين يضعها على رقبة ولده؟ ما ارتعشت يده، ما تهززت، ما تحركت، ما سقط سكينه، ما تلعثم، ما أغمض عينه وصرفها عن رقبة ولده، ما نظر إليه نظرة شفقة، بل جعل يحز السكين يحركها. والسكين لا تذبح بأمر الله. أي ثبات كان في قلبه، وأي يقين كان في فؤاده، وأي مرتبة إحسان وصل إليها. واليوم نقول هذا الكلام للمهمومين والمحزونين والبائسين والذين أصابهم من البلاء ما أصابهم، لن يكون بلاؤكم كبلاء أبيكم إبراهيم يضع السكين على رقبة ولده عليه الصلاة والسلام، يذبحه لأمر ربه، ويأمر الله جل وعلا تلك السكين ألا تذبح، ويفدي الله إسماعيل بكبش عظيم، ويتحقق مرتبتان للإحسان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يبلغ السعي. أيضا إسماعيل كيف وصل إلى مرتبة الإحسان تلك؟ أن يفني نفسه وأن لا يعارض أباه وأن لا يضع يده على رقبته كي لا تذبحها السكين وأن لا ينتفض من مكانه وأن لا يقوم، بل كان مستسلما منقادا مطيعا محسنا. تلك مرتبة الإحسان العظمى التي إذا ذبحت فيها نفوسنا استطعنا ورب الكعبة أن نرى ربنا في صلواتنا، واستطعنا أن نعبده كأننا نراه جل وعلا، واستطعنا أن نعبده مدركين موقنين أنه ينظر إلينا سبحانه وتعالى. وقلب ما شئت من النصوص، وقلب ما شئت من الأحاديث، لترى مرتبة الإحسان جلية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الرعير الأول. إن رجلا يسبه جاره ويؤذيه جاره وربما عمل له المحاضر وهو قادر أن يرد الإساءة بالإساءة وأن يرد الأذى بالأذى، فما يمنعه إلا الإحسان أن لا ينزل من تلك المرتبة إلى مرتبة البشر العاديين. لا يمنعه إلا أنه يدرك أن العفو أعظم وأن الصفح أجل وأن الأجر له أكبر، فيظل على مرتبة الإحسان. وإن امرأة يؤذيها زوجها أو حماتها أو أقاربها فتصبر وتدرك أنها لو استطاعت الرد لردت، لكن مرتبة الإحسان في قلبها أجل وأعظم. وإن إنسانا يرى ما يرى من رزق الله عليه والتقتير والتضييق فيعلم أن ذلك لحكمة يعلمها الله ويجهلها هو، فيصبر ويحتسب حتى لا ينزل عن مرتبة الإحسان. وقلب ما شئت من النصوص، وانظر إلى ما شئت من القصص، لتدرك أن مرتبة الإحسان تذبح فيها نفوسنا على عتبات الشهوات والمحرمات والآثام حتى تنقى تلك النفس وتخلص، فتكون نقية لربها جل وعلا ولخالقها سبحانه وتعالى. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وعلى محن قومه وعشيرته، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين وعلى مطاردتهم وكيدهم، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاربة اليهود وأعوانهم، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضيق ذات اليد وقلة الطعام والشراب والرزق، صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أذى بلاغ الدين والمشقة الحاصلة بإيصال دعوته إلى القبائل، صبر على هذا كله. ليس لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمة من بعده ستذكره وتتحدث عنه وأن أخبارا ومجلدات وكتبا وصحفا ومنابر وشاشات وقنوات ستتحدث عنه، إنما صنع ذلك كله عبودية لله، عبودية لربه جل وعلا. ونحن اليوم لا نطالبك أن تكون إنسانا عاديا، إنما نطالبك أن تكون عبدا ربانيا. نحن لا نطلب منك أن تعبد الله جل وعلا على حسب الهوى، فتذهب إلى الجامع الذي تحبه وإلى المكان البارد الذي تألفه وإلى الندوة التي تستريح فيها وإلى العمل الذي لا تجد فيه مشقة، إنما نطالبك أن تفري نفسك لربك عبودية، فتعبد الله في كل مكان وفي كل سقع وفي كل بلد وتحت أي ظرف. وكم تألمت وأنا أمر على بعض الدعاة الذين عادوا من أفريقيا يحدثوننا عن البعوض الذي ربما يكون منقاره أكثر من 5 سنتيمترات، وأن لدغة واحدة منه كفيلة أن تصيب الإنسان بالداء مدى عمره وأن يمرض طول حياته، وربما انتقل ذلك الداء إلى زوجه وولده، وكيف أنهم مع احترازهم ومحاولتهم أن يحموا أنفسهم كانوا يرون نساء أوروبيات يدفعن الناس إلى التنصير والتبشير دفعا، فلا يهمهن بعوض ولا أذى ولا ألم ولا درجة حرارة، وإنما يسابقون مسابقة إلى طاعة الله جل وعلا. قبل 9 سنوات كنت في زيارة إلى دولة السودان، أذكر أنه كانت عندي محاضرة في قرية بعيدة ركبنا السيارة وطول الطريق كنت أقرأ وأراجع، لكن لمحت عيني درجة الحرارة على مقود السيارة أمام السائق، فقلت للسائق يبدو أن هذا الكلام غير صحيح، أن السيارة فيها عطل. قال خير يا شيخ، قلت درجة الحرارة 56 درجة؟ قال نعم. قلت والناس في الشارع يمشون؟ قال يا شيخ سترى أمرا أعجب من هذا. قلت وما هو أعجب من ذلك؟ لما وصلنا القرية وجدت الناس قد افترشوا الشارع دون مظلات، دون أدوات للتكييف أو التبريد، دون وسائل للترفيه، درجة الحرارة 56 كيف يتحملون؟ قال يا شيخ هذه الكمبيوترات ربما تقول ذلك، نحن نعيش على أرض الله وتحت شمس الله وتحت سماء الله، فليصنع بنا ما يشاء. قلت أي عبودية تلك التي نحتاج أن نربي أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا وبناتنا عليها، لنعلم أن مضينا إلى الله جل وعلا ولو فنيت فيه وذهبت كل الأجساد فهذا قليل على رب العباد سبحانه وتعالى. إن من الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى أن تدرك أن أقوالك وأعمالك كلها بمسمع ومرأة من الله جل وعلا، فلا تتكلم أو تتفوه أو تعمل إلا وأنت مدرك أن ذلك يرضي خالقك ويحبه مولاك سبحانه وتعالى. وإن البشر في الدنيا لا يحبون الصنيع المحبوب إلى من يحبون، فيصنعون إلى الزوجات ما يحبون، وإلى الآباء والأمهات ما يحبون، وإلى الأصدقاء والندماء والخلان ما يحبون، والله أولى جل وعلا وأعظم من هؤلاء جميعا. فاصنع لربك ما يحبه وما أمرك به سبحانه وتعالى، وما نهاك عنه فاجتنبه إن أبي نفسك عنه عبودية لله جل وعلا. وتلك مرتبة الإحسان المعينة للمرتبة الأولى، فلا تفنى النفس ولا يضحي بها العبد حتى يتربى أن يطيع الله جل وعلا فيعمل ما أمره به، وأن ينتهي عما نهاه عنه سبحانه وتعالى. ومن مراتب الإحسان الإحسان إلى خلق الله جل وعلا، وأعظم المحسنين على الإطلاق وأكبر المحسنين على الإطلاق وأجمل المحسنين على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان قد تبادر إلى الأذهان معنى الإحسان إلى الناس ببذل الطعام والشراب والمال لهم، فكان هذا شأن الرسول وأكثر، بل بذل وقته ونفسه وجهده ووجاهته ومكانته صلى الله عليه وسلم حتى يعين هؤلاء الناس جميعا أن يمضوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من قواعد الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإن احتاجت الأمة إلى أن يبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا في حلال أو حرام أو خير أو شر وجب على النبي فعله، فلا يؤخر رسول الله خيرا عن الناس ولا يؤخر تحذير شر عن الناس. وهذا ما جعل يهوديا يتعجب من أبي هريرة يقول يا أبا هريرة ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا وعلمكم إياه حتى الخلاء، حتى دخول الحمام؟ قال نعم والله ما ترك رسول الله لنا طيرا يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. هذا أعظم المحسنين على الإطلاق رسول الله. وأنت يا من تحب النبي، يا من تريد جوار النبي، يا من تريد مرافقة النبي، يا من تشتاق إلى عناق النبي، يا من تشتاق أن تشم رائحة مسك النبي، يا من يشتاق أن يصافح يد النبي، يا من يريد أن يشرب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا يختلط فيها شفتاه بكف رسول الله فلا يدري أعذوبة الماء من الكوثر أم من مس كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك ما الذي يؤخرك عن الإحسان؟ ما الذي يقعدك عن الإحسان؟ ما الذي لا يجعلك محسنا إلى خلق الله أدبا ومعروفا ووجاهة وطعاما وشرابا ومالا؟ وسبق أن قلنا على هذا المنبر إذا كان بذل الطعام سبب لدخول الجنة وهو شيء يسير من نقودنا أو جيوبنا، فبذل كلامنا ووجاهتنا ومكانتنا في الصلح والإصلاح والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرا وأكبر، وهو بلا شك طريق إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. ومن الإحسان يا عباد الله الإحسان إلى الذين ابتعدوا ونأوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم نحتاج اليوم، كم نحتاج اليوم، لا أقول دعوة غير المسلمين، أصبحنا نقول نحتاج دعوة شباب المسلمين الذين كلما جاءت فتنة أو محنة تكشفت لنا فضائع ووجع، فضائع ووجع. أيعقل أن يكون بيننا من لا يعرف أصلا هل الكافر يدخل الجنة أو النار، وهل المسلم الذي يموت على التوحيد يساوى بغيره؟ يا أخي إذا ما فائدة دينك؟ ما فائدة إسلامك؟ ما فائدة عقيدتك؟ ما الذي يجعلك تتعب نفسك صياما وظمأا وجوعا وعطشا وصلاة وقياما وصدقة وحجا وعمرة؟ إذا كنت في النهاية شأنك كشأن أي أجنبي قدم خيرا للإنسانية فيدخل الجنة معك، وهو قد عاش عمره كله لا قواعد ولا شروط، فلا صلاة ولا عبادة ولا دين. نحتاج من الإحسان اليوم أن نعلم أبناءنا ديننا عقيدتنا. والله العظيم أن تموت وتغادر الدنيا وعندك مليارات وملايين ومزارع وأفدنة وعمائر وقصور وأولادك ليس عندهم عقيدة، أنت والله أخسر الخاسرين. وأن تموت اليوم ولا تملك إلا شقتك الصغيرة لكن لك ذرية تحفظ القرآن وبنات يعرفن الإسلام وزوجات يقبلن على الرحمن، لهذا خير وأعظم، وإنك ليوم القيامة من المقدمين عند الله. لكن المصيبة اليوم أننا نظن أن الإحسان إلى الغريب، أما القريب فننشغل عنه، فأصبحت بيوتنا تعاني فقرا داخليا فقرا ذاتيا. أولادنا لا يعرفون الإسلام ولا العقيدة، بناتنا لا يعرفون الإسلام ولا العقيدة. يا جماعة هذا الدين وهذه العقيدة هي التي بها ننجو، أصلا لن تدخل الجنة إلا بهذا الدين وهذه العقيدة. والصحابة فهموا هذا المعنى، فكان أحدهم يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني الله به عن النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. انظر إلى هذا المعنى واغرسه في نفوس أولادك، فهذا من الإحسان الحقيقي. إن كنت تدفئ ابنك من الشتاء وتضعه إلى صدرك أو تضم ابنتك عند النوم إلى جنبك، فإن أولى وأحق من ذلك أن تضم جوع قلوبهم وعطش أرواحهم في صحراء العقيدة التي أصبحت اليوم تتهاوى أمام وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع والشبهات والزيف والفتن. أن يأتي إنسان فيقول سبحان الله، رجل قدم خيرا عظيما للبشرية والأمة، اخترع المصباح والقطار والجاذبية وعلوم الطاقة والأدوات العظيمة والطائرة وغيرها، أهؤلاء يعقل أن يدخلوا النار؟ هذا كلام يشبه به ويلبس به على العوام وعلى أبنائنا. يا أخي صنع الطاقة، صنع المصباح والطائرة، نفع البشرية، يؤجر على ذلك في الدنيا، لكن جنة الله جل وعلا لا بد لها من دين وعقيدة. قتل الرسل من أجل العقيدة، قدم يحيى عليه الصلاة والسلام قربان مذبوح لأجل امرأة بغي كي يرضيها الملك، قالت له لا يرضيني إلا أن تأتيني برأس يحيى. يحيى عليه السلام نعم، وقطعت رأسه، والله قادر أن يشل يد الملك وأن يوقف حد السيف وأن لا تنقطع الرقبة وأن ينزل عليهم حجارة من النار يهلكهم جميعا إلا يحيى. لكن الله أراد أن يخبر البشرية أنه لا أحد عزيز عليه من أجل دعوته ورسالته حتى أنبياءه. يقتلون من أجل الدين، وتأتي اليوم تضيع عقيدة ابنك وبنتك وتقول الحمد لله أريد أن أصل إلى مرتبة الإحسان يا شيخ، أنا أريد أن أشعر بلذة وحلاوة أن أصلي كأنني أنظر إلى الله. والله يا أخي لا تصل إليها، والله لا تصل إليها، حتى تذبح نفسك على عتبات العبودية، وحتى تحسن إلى خلق الله وأولهم زوجك وولدك وأهل بيتك، وحينها يوصلك الله إلى مرتبة الإحسان. ولولا أني أخشى أن يطول بنا المقام وأننا نحتاج أن ننضبط بضوابط الخطبة لأطلت لكم كثيرا وأنا أفدد هذه المراتب، لكن يكفيني الإشارة اليسيرة التي تنبه كل ذي لب وعقل إلى المراد، والتي تقود النفس إلى طاعة الله وتسوقها إليه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اصطفنا عندك واجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يؤتون أجرهم والذين ينالون معيتك يا ربنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح شبابنا، اللهم ارزقهم العقيدة الصحيحة، اللهم أصلح بناتنا، اللهم ارزقهن العقيدة الصحيحة، اللهم أصلح الآباء والأمهات، اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين، اجعلنا ممن نال أعلى درجات الإحسان وسار على طريق النبي العدنان ونعم في الجنة من سقيا يمينه صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم نصرك لعبادك المرابطين عند المسجد الأقصى. اللهم مدهم ببدل من عندك وغوث من عندك. اللهم كن لعبادك أهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لأهلنا في الشام. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم اصرف عن المسلمين الحروب والفتن، اللهم اصرف عن المسلمين الحروب والفتن، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.